بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام أو قال الشارح غفر الله له تنبيه وفائدة: الجنة والنار موجودتان قد أعدهما الله، أعاذنا الله من النار وأدخلنا الجنة. ودليل وجودهما قوله تعالى في الجنة: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقوله تعالى في النار: أعدت للكافرين، وقوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. سادتنا كلمة فيه ما دمين ولا حديث في ذلك كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه. قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره. فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره. فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت أن لها يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. قال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. والشاهد أنه أمر جبريل أن يذهب إليها، معنى أنها قد خلقها سبحانه وتعالى، قد خلق الجنة والنار. الجنة والنار قد خلقتا وقد أعدهم الله سبحانه، ولا يزال يخلق في الجنة ما شاء إكراما لعباده. ما الدليل على أنه لا يزال يخلق في الجنة؟ عندك آية؟ من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وأيضا من صلى 12 ركعة في يومه في كل يوم وليلة بني له بيت في الجنة، من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. فلا يزال يخلق الله فيها ما شاء مما يكرم به عباده. قال: وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وفي حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار، رأى الجنة والنار. رأى أناسا يعذبون. قال: مررت ليلة أسري بي بأناس يخمشون وجوههم وصدورهم. وفي حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الجنة والنار، يعني وهو يصلي. قال: وعلى ذلك أهل السنة والجماعة، خلافا لمن أنكر وجودها من المعتزلة وغيرهم من أهل البدع والضلال. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما أبديتان لا تفنيان أبدا. قال الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. قال ربنا عز وجل، انتهى كلام الطحاوي. قال ربنا عز وجل: أكلها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقال ربنا عز وجل: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال جل جلاله: وما هم منها بمخرجين. وقال: ولهم عذاب مقيم، أي في حق أهل النار. الآية الأولى في حق أهل الجنة. وقال كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال خالدين فيها أبدا. وخالف في ذلك الجهمية فقالوا بفناء الجنة والنار، فخالفوا الكتاب والسنة والإجماع. فهذا أمر من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار خلقتا أبديتان لا تفنيان أبدا، فأهل النار الذين هم أهلها الكفار يعذبون فيها أبد الآباد، وأهل الجنة الذين هم أهلها المؤمنون ينعمون فيها أبد الآباد. إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. وأما أهل النار فلا يزالون فيها أبد الآباد، لأنهم أعرضوا عن توحيد الله وعن الإيمان بالله، فكان هذا جزاؤهم حطب جهنم. وهذا أيضا هو مذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ومذهب أيضا ابن القيم رحمه الله، وما جاء عنه في كتاب حاد الأرواح من القول بثناء النار الظاهر أنه رجع عنه، فله له كلام ابن القيم رحمه الله، له كلام في كتابه الوابل الصيب يبين فيه أن الذي تفنى هي نار الموحدين، فقسم النار أقسام وجعل نار الموحدين هي التي تفنى، أي أنهم يخرجون، الموحدون يخرجون من النار. وأما كلامه الذي في حد الأرواح الذي يشعر بأنه يرى فناء النار فهو محمول على أنه رجع عنه. وجدت كلامه في الوابل الصيبة. قال: وفي هذا البيت: والنار يصلاها الشقي بحكمة، تنويهم بأصل من أصول أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالقدر، ذلك بأن الله قد قضى وقدر وجعل الناس على قسمين شقي وسعيد. قال الله تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هذا كلام ابن القيم من كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب، صفحة 20. قال رحمه الله: ولما كان الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشينه خبيث، وخبيث لا طيب فيه أو لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان. هذا تصريح منه على أن جهنم لا تفنى، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة. حمل على أن في جهنم طبقة خاصة بالعصاة تفنى، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنه إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. كلام واضح طيب، فيه تصريح أن جهنم لا تفنى، دار الكافرين لا تفنى.